إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال مصنف في الفصل المتعلق بصلاة الجمعة: وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها قبل الصلاة مطلقة، كمشي بين الصفوف وكلام بعدها للصلاة هكذا مرفوعة هنا، وتحتمل وكلام بعدها للصلاة وذكر قل سرا ونهي خطيب أو أمره وإجابته، وتحتمل الرفع. بل هي مرفوعة صحيح. طيب، يعني تحتمل هذا وكره، لعله يأتي في الشرح، وكره تخط قبل الجلوس لغير فرجة وترك طهر فيهما والعمل يومها وتنفل عند الأذان لجالس يقتدى به وحضور شابة غير مفتنة وسفر بعد الفجر وحرم بالزوال كتخط أو كلام في خطبتيه وبينهما ولو لم يسمع إلا أن يلغو وسلام. هنا ذكر المحقق أن هذا وما بعده ضبطه المصنف بالوجهين في الشرح، بالرفع والخفض، وسلام ورد وتشميت عاطس ونهي لاغ أو إشارة له وأكل أو شرب وابتداء صلاة بخروج وإن لداخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد إلى آخره. يتكلم رحمه الله هنا في هذا الذي قرأناه عن ثلاثة أمور: جائزات الجمعة، وهي جائزات الجمعة ومكروهاتها ومحرماتها، وبقي محرم وهو البيع مع الأعذار، لعلها تأتي في درس قادم إن شاء الله. فأما الجائزات فقال: وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب لفرجة. يقول تخطي الرقاب يجوز إذا كان قبل جلوس الخطيب على المنبر وكان لفرجة، يعني هناك فرجة لم يجلس فيها أحد هو يراها ويريد أن يصل إليها، والخطيب لم يجلس بعد على المنبر، لم يبدأ ولم أصلا يعني لم يسلم ولم يدخل ولم يجلس مثلا، أو كان هذا قبل جلوسه عموما حتى ولو كان يعني دخل مثلا، فحينئذ يجوز له أن يدخل لأجل هذه الفرجة. وقد سألت شيخي هل هذا لأجل تفريطهم، فأجاب جازما بالعام نعم كما قيدت هنا، هم مفرطون بترك هذه الفرجة، وبالتالي إذا تقدم إليها يقول لك لا بأس. وبعدها قبل الصلاة مطلقة، كذلك بين الخطبتين، بين الخطبة الثانية والصلاة يجوز، لأن الخطبة قد انتهت ولزومهم مجلسهم يعني ليس بلازم حينئذ، فله أن يتخطاهم إذا تباطؤوا مثلا هم. وقول مطلقا أي سواء كان لفرجة أو لا، لعل هذا هو المقصود بالإطلاق. نعم، كما نص في الشرح: لفرجة أو غيرها. طيب، هذا إذا كان في هاتين الحالتين يكون التخطي جائزا. أما إذا كان قبل الجلوس لكن لغير فرجة فهو مكروه، وأما إذا كان التخطي بعد جلوس الإمام على المنبر فهو حرام، ويستدل لهذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لعله في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس، وآذية المسلمين محرمة. لكن المالكية خصوه بوقت الخطبة ولو كان لفرجة، حتى لو كان لفرجة أثناء الخطبة يقولون حرام. قبل الخطبة في تفصيل: إن كان لفرجة جائز، وإن كان لغير فرجة فهو مكروه، وكذلك يجوز بعد الخطبة وقبل الصلاة. طيب، يعني جمعنا هذا لجمع النظائر، هو سيأتي سيذكر المكروه والمحرم فيما يأتي إن شاء الله. قال: كمشي بين الصفوف، يجوز المشي بين الصفوف، وهذا من جائزات الصلاة. قال: يجوز مطلقا ولو حال الخطبة، إذا كان مثلا إنسان دخل وما زال يعني يبحث عن مكان يجلس فيه يمشي في بين الصفوف، قال لك لا بأس بذلك. وكلام بعدها، نعم بالرفع لأنه قدر لها فعلا في الشرح، وكلام بعدها للصلاة أي بعد الخطبة وقبل الصلاة يجوز الكلام، ومعروف أن الكلام في الخطبة سيأتي أنه محرم، لكن بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة، مثلا بين نهاية انتهاء الخطبة وقبل الإقامة، جائز الكلام في هذا الوقت. قالك وذكر قل سرا، يجوز أن يذكر ذكرا قليلا سرا، وقد سبق أنه إذا كان لسبب فيندب، لكن هذا لغير سبب، ثم وصف بأمرين: الأول القلة، لا أن يكثر، الشيء الثاني أن يكون سرا لا جهرا، فحينئذ جائز. أما إذا كان كثيرا جهرا فهو يعني ممنوع، وأما إذا كان يسيرا جهرا فهو مكروه، استظهر المصنف أنه مكروه، فهو على درجات، يندب عند وجود سببه، من غير سبب مع كونه قليلا سرا جائز، ولكنه خلاف الأولى، الأولى الاستماع إلى الخطيب كما نص على ذلك المحشي. طيب، المرتبة الثالثة أن يكون قليلا جهرا، فهذا استظهر المصنف أنه مكروه الشرح. المرتبة الرابعة أن يكون كثيرا جهرا فهو محرم، مع أنه ذكر، لكن هذا ليس موضع ذكرين، هذا موضع استماع للخطيب، فالاستماع للخطيب واجب. ونهي خطيب أو أمره وإجابته يجوز، من الجائزات أيضا أن ينهى الخطيب شخصا رآه يخطئ مثلا في شيء أو كذا، يجوز له أن ينهاه، ويجوز له أن يأمره بالمعروف، ويجوز لمن خاطبه الإمام أن يرد عليه وأن يجيبه، وليس هذا لغوا لا من الإمام ولا من المأمومين، لأنه ليس وقت الخطبة، ولأنه وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مثل من هذا الرجل الذي قال لو اجلس فقد آذيت وآنيت، ومثل حديث أنه قال قم فصلي ركعتين، وأيضا قد استدل له بحديث الأعرابي، وأظنه في بعض الروايات قال أصليت، قال لا، هذا كلام من الرجل، والأعرابي أيضا سأله أن يدعو له، استسقى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. ثم انتقل إلى المكروهات فقال وكره تخطي قبل الجلوس لغير فرجة، هذا تقدم، إذا كان قبل جلوس الخطيب، الجلوس هنا مقصود به جلوس الخطيب، إذا كان قبل أن يجلس الخطيب على المنبر وليس هناك فرجة فيكره، أما بعد الجلوس فيحرم كما سيأتي. قال وترك طهر فيهما، يكره للخطيب أن يكره أن يخطب محدثا حدثا أصغر، ويحرم عليه أن يخطب محدثا حدثا أكبر، من حيث لا من حيث إن الخطبة لا تصح بالجنب، بل من حيث المكث في المسجد والعمل يومها، هذا معطوف على طهر، أي وترك العمل يومها إذا كان تعظيما ليوم الجمعة، لأنه في مشابهة لأهل الكتاب اليهود مثلا في تركهم العمل يوم السبت، فيكره أن يترك العمل تعظيما لليوم، أما إذا تركه لغير التعظيم كأن تركه مجرد استراحة، اختار أن تكون استراحته يوم الجمعة لا تعظيما لنفس اليوم فجائز، وإذا كان ترك لأجل أن ترك العمل في ذلك اليوم ليستعد للجمعة ويبكر مثلا وكذا فهذا مندوب، إذن ترك العمل للجمعة فيه تفصيل، أما لأجل ذات اليوم تعظيما له فقالوا هذا فيه تشبه بأهل الكتاب فيكره، والله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فما في إشكال في أن الإنسان يعمل يوم الجمعة، بعض الناس يظنون أن العمل يوم الجمعة فيه تنقص لتعظيم هذا اليوم، فهو يقول لك بالعكس، بل تركه تعظيما هو الذي فيه تشبه بأهل الكتاب، ما في إشكال يعمل قبل الجمعة بعد الجمعة، ولهذا كان الناس ينشغلون بالبيع والشراء، ولهذا أمرهم الله بترك البيع، معناه أنهم كانوا يبيعون، إنما نهاهم الله وقت الصلاة فقط، فلا بأس في هذا عموما في الجملة لا بأس، بل هو الأصل يعني. وهذا يدلنا على اعتبار فقهائنا علة التشبه بالكفار ولو كانوا من أهل الكتاب أنها علة للنهي عن بعض الأعمال، خلافا لمن يظن أن هذا مختص بطائفة معينة وكذا، وقد نبهنا مرارا على أن هذا من فوائد الفقه، أن الإنسان يعرف أن هذا أمر متوارث عند علماء الإسلام جيلا بعد جيل، وأنه ليس مختصا بطائفة أو فرقة كما يظنه بعضهم، وبعض من يحرفون الدين الآن يقولون هذا دأب المتشددين من الجماعة الفلانية، لا، هو موجود في كلام الفقهاء من قديم، في الجملة موجود، انظر كيف علل وسيأتيك في الشرح صريحا تعليل. قال وفي الحاشية أيضا قال: وتنفل عند الأذان لجالس يقتدى به. إذا كان الإنسان جالسا فأذن أذان الجمعة الأول الذي هو أذان عثمان، فيكره له أن يقوم فيتنفل، إذ ليس للجمعة سنة قبلية، ما ورد هذا. وإن كان بعض العلماء أبدى احتمالا أن أذان عثمان لما أجمع عليه واستقر العمل عليه يدخل، بعض محققي العلماء قال ربما يدخل في حديث بين كل أذانين صلاة، كأن ابن تيمية نص على ذلك. وأظن أن لابن رجب رسالة إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة أو كلاما، أو عن السنة قبل الجمعة، يعني كلام نحو ذلك. لكن الأصل أن الإنسان إذا كان جالسا ما في شيء يجعله يقوم ويصلي وقت الأذان، لأنه ليس لها سنة قبلية ثبتت بالنص. طيب، لكن هذا قالك إذا كان يقتدى به، أما إذا كان شخصا عاديا لا يؤبه له فإذا صلى صلى، لكن الآخر إذا صلى سوف يقتدي به الناس كأنها سنة في هذا الوقت أو واجب، وهو لا أصل له. لهذا قال لجالس، يفهم من هذا أنه إذا كان أصلا يتنفل فلا بأس، كما جاء في الأحاديث أنه يصلي ويصلي ويصلي إلى أن يصعد الخطيب، هذا أمره واسع. وحضور شابة غير مفتنة. النساء ثلاثة أو ثلاث: الأولى المرأة المتجلة الكبيرة، فهذه لا يكره حضورها الجمعة عندهم. المرأة الثانية هي الشابة غير الفاتنة، فهذه يكره حضورها الجمعة. المرأة الثالثة هي الشابة الفاتنة، فهذه يحرم حضورها الجمعة، لأن درء الفاسد مقدم على جلب المصالح، وهنا لسنا من أهل الجماعات والجمعات. فهذا إذا كانت تريد أن تشهد الصلاة وتسمع الموعظة، فكيف بغير ذلك؟ هم لا يتكلمون عن ذهابها إلى الجامعة ولا إلى السوق، يتكلمون عن ذهابها إلى الجامع لتسمع الخطبة والصلاة والموعظة، فكيف بغيره؟ أيضا هذا يفيدنا في الرد على من يجيز مثلا أمور الاختلاط مطلقا في التعليم وكذا. شوف هذا في الجامع، هنا صلاة لا تختلط بالرجال في جلوسها اختلاطا مباشرا، لكن مع المدخل والمخرج وكذا. ولهذا اشترط شيخنا الذي كنت أدرس عليه حتى في المتجلة للجواز أن لا يكون هناك يعني يؤدي إلى الاحتكاك بالرجال وكذا في شدة الزحام، فكأنه يرى أن هذا لا يجوز حينئذ حتى للمتجلة، وهذا يعني ظاهر. طيب، قال وهو استعمل هنا عبارة مفتنة، وهذا اسم فاعل من أفتنة، وأنا لا أدري هل أفتنة استعمل رباعيا هكذا بالهمز أو لا، يراجع كتب اللغة. أنا الذي أعرفه فتنة هكذا متعديا بنفسه، وعلى هذا الأصل أن يقال غير فاتنة، أما مفتنة هذه ما أدري هل ثبتت لغة أو لا، ينظر تراجع على كتب اللغة. وسفر بعد الفجر وحرم بالزوال. الإنسان إذا كان مخاطبا بالجمعة، من تجب عليه الجمعة، ليس من لا تجب عليه بل من تجب عليه، قبل الفجر يجوز أن يسافر، بعد الفجر وقبل الزوال يكره، لأنه يؤدي إلى تضييع الجمعة. إذا زالت الشمس تعلق به الوجوب فيحرم عليه أن يسافر، إلا لضرورة كخشية فوات الرفقة ونحو ذلك. ثم ومن هنا دخل في المكروهات، وهذه طريقة الشيخ خليل ومن تبعه، أحيانا يقول مثلا كذا وإلا حرم ككذا وكذا وكذا، ويعني كأنه يجعله استطراد يعني مدخلا مناسب حسن تخلص للدخول في الذي بعده. قالوا حرم بالزوال كتخط أو كلام في خطبتيه. كذلك التخطي في الخطبة حرام، تقدم هذا، والكلام في الخطبة حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا وهو يأمر بالإنصات، فكيف بغير ذلك؟ وبينهما يعني المالكية عندهم بين الخطبتين لا يجوز الكلام، لأنه ذريعة للكلام في الخطبة، كأنها تابع للخطبة. قال ولو لم يسمع، حتى إذا كان الشخص بعيدا لا يسمع الخطبة فلا يجوز له الكلام عند المالكية، لأن هذا ذريعة أن يتكلم الناس ويشوش على من يسمع، حتى يتدرج ويتكلم من يسمع أيضا، إلا أن يلغو الإمام. يعني إذا لغى الإمام وخرج خارج الخطبة الشرعية، مثلا أخذ يتكلم في أمور خارج الخطبة الشرعية لا يجوز له أن يتكلم فيها، فحينئذ يجوز للمأمومين أن يتكلموا، لأن هذه ليست خطبة شرعية في وقت لغوية، هكذا المذهب. قال وسلام ورده، وسلام ورده أيضا يجوز، يعني يحرم السلام مثلا الرجل الداخل لا يسلم على الجالسين وهم لا يردون عليه إذا سلم. وتشميت عاطس، إذا عطس شخص فحمد الله لا تشمته لأنك مأمور بالاستماع، هكذا هذا هو معنى تشميت عاطس. ونهي لاغ أو إشارة له، يعني لا تنهى اللاغي، لا تقول له يا أخي أسكت اسمع الخطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي أنصت والإمام يخطب فقد لغ. أو إشارة له، عند المالكية حتى الإشارة له لا تجوز، يعني لا تشير له مثلا تضع إصبعك على فمك يعني أسكت هكذا، هذا لا يجوز، لا تشتغل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ما قال وليشير له ولا كذا، بس قال لا إذا قال، وما أرشد إلى بديل. وإن كان بعض الصحابة ذكر عنهم هذا، ذكر عن ابن عمر وأنه كان يحسب المتكلمين، وبعض أهل العلم يرون أن الإشارة لا إشكال فيها، لكن المالكية لا، حتى الإشارة حرام لأجل استماع الخطبة. وأكل أو شرب، طبعا هذا واضح لا يجوز الأكل والشرب أثناء الخطبة حرام. وابتداء صلاة بخروجه، يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة نافلة بعد أن خرج الإمام، مجرد أن خرج امتنعت الصلاة، فخروجه يقولون خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وقول ابتداء صلاة يفهم منه أن الاستمرار في الصلاة التي كان بدأ فيها مشروع، بل هو واجب، لأن النافلة عند المالكية تلزم بالشروع، فإذا كان بدأ قبل أن صعد الإمام ثم صعد الإمام أو خرج فإنه يواصل ويتم ركعتيه. طيب هذا إذا كان جالسا، بل وإن كان لداخل، حتى لو كان داخلا من الخارج في هذا الوقت وجد الإمام يخطب فإن استماع الخطبة واجب، وتحية المسجد سنة أو يعني ليست واجبة، فعليه أن يقدم الواجب ويجلس ويسمع الخطيب. وهذا الكلام من حيث القياس قوي لا شك، لكن جاء الحديث الصحيح الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا لفظ يعني قريب من لفظ الصحيحين، قريب عند مسلم لفظ إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وهذا اللفظ يعني نص، ولهذا قال النووي لا أظن عالما يبلغ هذا النص ويعتقد صحته فيخالفه، أنه نص في المسألة. أما لفظ الصحيحين أن رجلا دخل، فهذا قد تأوله من لا يقول به بأن هذا الشخص كان فيه يعني صفة خاصة، إما أنه كان فقيرا يحتاج أن يتصدق عليه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس له إلى غير ذلك. ولكن طبعا الأصل هو العموم، ولهذا بعض علماء المذهب قالوا بتحية المسجد كالسيوري، ذكر هذا في الحاشية كمذهب الشافعي وأحمد، ولكن مذهب المالكية من حيث القياس يعني قوي، ولعله يعني دعمه بعمل المدينة، وهم يقولون مع كثرة الداخلين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الرجل وهو سليك الغطفاني بأن يركع ركعتين، فدل على أنه، واستدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث الذي سبق ذكره وهو حديث إجلس فقد آذيت وأنيت، قالوا ما أمره بتحية المسجد، قال له إجلس، والله أعلم، لكن يعني ظاهر الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين واضح في ذلك، لكن هذا هو المذهب. وأكل وشرب وابتداء صلاة بخروجه عند داخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد. طيب إذا كان الداخل صلى فإنه يقطع إن تعمد، أما إذا كان لم يتعمد بأن نسي أو لم ينتبه مثلا أو جهل كون الخطيب خرج، مثلا كان ساكتا الخطيب مثلا بين جملتين فظن أنه لم يصعد بعده فبدأ في الصلاة، أو مثلا كان بعيدا فما سمع صوت الخطيب ظنه لم يصعد بعده فبدأ في الصلاة ثم سمع صوت الخطيب فلا يقطع، لأنه ما تعمد الدخول في الصلاة مع علمه ببدء الخطبة بل يتمها، أما إذا كان تعمد فما ترتب على غير المأذون فهو مضمون فيقطع، هكذا هو المذهب. طيب نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال ثم ذكر ما يجوز بقوله وجاز بمعنى خلاف الأولى لداخل تخط لرقاب الجالسين، إذن هذا خلاف الأولى ليس جائزا مستوي الطرفين تماما، قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة يجلس فيها ويكره لغيرها أي لغير فرجة كما يأتي في المكروهات، ويحرم حال الجلوس كما يأتي أيضا يعني بعد أن جلس الإمام لا الخطبة، قال جلس الإمام على المنبر، قال المحشي ولو لفرجة، يعني يحرم بعد جلوس الإمام على المنبر ولو كان لأجل فرجة يحرم أيضا بعد أن بدأت الخطبة أو بعد أن جلس على المنبر. قال وجاز التخطي بعدها أي الخطبة وقبل الصلاة مطلقا أي لفرجة أو غيرها. إذا انتهت الخطبة خلاص بعد ذلك لا يعني لزوم المحل، هذا شيء من عندهم يعني، هو ليس كمشي بين الصفوف يجوز مطلقا ولو حال الخطبة. وجاز كلام بعدها الخطبة للصلاة أي للأخذ في إقامتها أي للشروع يعني في إقامتها. طيب والكلام أثناء الإقامة؟ قال إذ الكلام حال الإقامة مكروه ويحرم بعد إحرام الإمام في الجمعة وغير أي صلاة. بعض الناس يفعل هذا مثلا لغير ضرورة، يبدأ الإمام في الصلاة وهو يجلس يتكلم مثلا مع شخص أو يكمل مكالمة، قال لك هذا حرام ممنوع في الجمعة وفي غير الجمعة، أما في وقت الإقامة فقال مكروه. لكن الذي نص عليه ابن رشد أنه مكروه أي بعد شروع الإمام في الصلاة، ونص غيره على جوازه حال الإقامة أنه جائز وليس مكروها. إذا كل منهما فيه قولا، حال الإقامة قيل مكروه وقيل جائز، وحال وبعد الإحرام قيل حرام وقيل مكروه. قال وجاز ذكر كتسبيح وتهليل قل سرا حال الخطبة، ومنع الكثير جهرا لأنه يؤدي إلى ترك واجب وهو الاستماع، والظاهر أن الجهر باليسير مكروه. ومن البدع المحرمة ما يقع بدكة المبلغين بالقطر المصري من الصريخ على صورة الغناء والترنم، ولا ينكر عليهم أحد من أهل العلم. ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة يستمرون فيها حتى يكاد الإمام أن يختم الثانية، كأنه يعني يستمرون حتى بعد استمرار الإمام في الخطبة. وعلى دكة التبليغ جماعة يرفعون أصواتهم جدا بقولهم آمين آمين يا مجيب السائلين إلى آخر كلام طويل وهكذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول كل هذا من المحرمات لأنه منافي استماع الخطبة الواجب، وهو من البدع المذمومة المحرمة كما قال، يعني حتى عند من يرى أن بعض البدع حسنة يقول هذا ليس من البدع الحسنة، وإن كان هذا أصلا فيه ما فيه. قال وجاز نهي خطيب حال الخطبة أو أمره إنسانا لغى وقع منه ما لا يليق، كأن يقول أنصت أو لا تتكلم أو لا تتخطى عناق الناس ونحو ذلك. وقد تقدم في الأحاديث ما يفيد هذا، كونه أمر هذا بالركعتين وهذا اجلس فقد آذيت وآنيت، وهذا يدل على هذا. قال وجاز للمأمور إجابته فيما يجوز إظهارا لعذره، كأن فعلت كذا خوفا على نفس أو مال أو نحو ذلك، ولا يكون كل من الخطيب والمجيب لاغيا. وهذا مثل الحوار الذي جرى بين عمر وعثمان، قال أي ساعة هذه؟ قال ما زدت على أن، طبعا كان عمر على المنبر، فقال عثمان ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت وأتيت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، هذا كله في أثناء الخطبة والناس يسمعون، هذا ليس فيه لغون. الكلام كلام الخطيب والكلام مع الخطيب مستثنى من تحريم الكلام وقت الخطبة، لأنه في هذا الوقت يكون الإمام لا يخطب، يكون الإمام منشغلا بتوجيه الكلام أو بمحاورة هذا الشخص. وجاز للمأمور إجابته فيما يجوز إظهارا لعذره، كأن فعلت كلام. ثم شرع في ذكر المكروهات فقال وكره تخط قبل الجلوس أي جلوس الخطيب عن المنبر لغير فرجة لأنه يؤذي الجالسين، أما لفرجة فيجوز وهو خلاف الأولى كما تقدم. وكره ترك طهر بأن يخطب وهو محدث فيهما الخطبتين، فليس من شرطهما الطهارة عن مشروع الخطبة تصح. طيب ماذا يفعل؟ يذهب ويتوضأ وينتظرونه كما تقدم بعد الصلاة، لأن الصلاة لابد أن يصليها بطهارة. فإن جاء قال في المحشي نقلا عن بعض العلماء فإن لم يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة، هو كان يتكلم عن الحدث الأكبر أجزأه. سبق أن من الأعذار أن يذهب الخطيب ولعذر بعيد فيجوز أن يصلي غير الخاطب وإلا فلا يجوز كما تقدم. قال وكره ترك العمل يومها أي الجمعة لأجلها، لعل الصواب هكذا أنا في نسخة لأجله، لما فيها من التشبه باليهود والنصارى في السبت والأحد. قال المحشي وهذا حيث تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب، لاحظ هذا التعليل لسبتهم وأحدهم. وأما تركه لاستراحة فمباح، وترك لانشغاله بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه، ولذلك يكره اشتغال يوم الجمعة بأمر يشغله عن وظائف الجمعة. إذن هذا هو التفصيل كما ذكرنا. قال: وكره تنفل عند الأذان الأول، أذان عثمان، لا قبله، لا بين الأذانين، إذا قام عفوا لا قبل الأذان الأول، لا يكره بل يطلب، لجالس في المسجد لا داخل، لأن الداخل يطلب بالتحية، وهذا ما زال الإمام ما بدأ الخطبة، يقتدى به من عالم أو سلطان أو إمام لا لغيرهم. لا يقتدى به، قالك لا يكره. لماذا؟ خوف اعتقاد العامة وجوبه، ويكره التنفل بعد صلاتها أيضا إلى أن ينصرف الناس من المسجد، أي إلى أن يأتي زمن انصرافهم كما قال شيخي وقال أيضا المحشي، حتى لو لم ينصرفوا بالفعل. يعني المالكية يرون أنه لا ينبغي الناس أن يقوموا ويتنفلوا مباشرة بعد الجمعة، بل بعد وقت، وأظنهم قالوا هذا، قالوا لئلا يتذرع بهذا أهل البدع إلى إعادة الجمعة، أظنهم يقصدون بأهل البدع بعض الرافضة ونحوهم، ونحوهم ممن يعني لا يرى أصلا أنه في جمعة إلى أن ينزل الإمام، يأتي الإمام المنتظر، فبالتالي يداهنون الناس تقية، يصلون معهم الجمعة ثم يعيدونها ظهرا، فيقولون إذا قام الناس للتنفل سوف يندس هؤلاء، ويتظاهرون بأنهم يتنفلون وهم في الحقيقة يعيدون ليش الجمعة، كأنهم ذكروا هذا، لكن هنا ما ذكر المحشي يعني العلة، يرجع إليها في حواشي خليل. قال: وكره حضور شابة غير مفتنة لصلاتها، وحرم لمفتنة، وكره سفر بعد الفجر إلى الزوال لا قبله، قبل الفجر لا يكره، وحرم السفر بالزوال لتعلق الوجوب به كتخطي لرقاب الجالسين أو كلام من الجالسين بالمسجد في حال خطبتيه لا قبلهما. ولو جلس على المنبر الجلسة الأولى، حتى لو جلس على المنبر الجلسة الأولى قبل الخطبتين فتكلموا لا بأس، وقد جاء عن عمر في خطبته أنه كان إذا جلس وأذن المؤذنون تكلم الناس، فإذا قام عمر يخطب سكتوا، وبينهما في الجلسة الثانية، هذا لا يجوز عند المالكية، ولو لم يسمع الخطبة لبعده أو صممه إلا أن يلغو في خطبته الخطيب، يعني أي يأتي بكلام لغو أي ساقط، كأن يسب من لا يجوز سبه كما كان يفعل بعض مرى بني أمية في سب علي رضي الله عنه، أو يمدح من لا يجوز مدحه، مثلا من بعض الفجرة الذين لهم يعني تسلط فيمدحهم يعني تزلفا إليه، أما إذا مدح بقدر وبالحق توصلا إلى استئلافهم وكذا فلا يظهر لي أنه ينبغي أن يدخل هنا، والله أعلم. قال: أو يتكلم خارج، هكذا عندي أنا لعل خارجا عن قانوني، أو ما أدري كيف مبنية، ولا عن قانون الخطبة الشرعي، فيجوز الكلام حينئذ، هذا هو المذهب. وحرم سلام من داخل أو جالس على أحد، فهو بالرفع عطف على الضمير المستتر في حرم لوجود الفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المتصل أو فاصل ما، فإذا عطف على الضمير المرفوع فلا بد من فاصل، فهو يقول لك هنا فصل فاصل فيجوز، مثل يدخلونها ومن صلح. قال: ويجوز جره عطفا على تخط، يجوز رفعه وجره. وحرم رده أي السلام ولو بالإشارة، بخلاف رده بالإشارة من المصلي فيجب كما تقدم. طبعا قد يقول قائل: أليست الصلاة أشد من الخطبة؟ قال المحشي: الفرق بين المصلي ومستمع الخطبة عظم هيبة الصلاة من كون الإشارة، فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام، يعني الصلاة متقرر عند كل مسلم أنه لا يتكلم فيها، حتى لو رد بيده لا يتذرع بهذا غالبا إلى التكلم، أما الصلاة يقول قد يشير فينفعل مثلا إذا ما فهمت إشارته فيتكلم، أو قد يرد عليه ذلك الشخص أو غير ذلك، والله أعلم. وقد ذكرنا أن بعض العلم يجيز ذلك الإشارة، لكن ليس في، ما أدري في رد السلام، رد السلام طبعا في المصلي وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف. قال: وحرم تشميت، طيب قال بخلاف ردي بالإشارة من المصلي فيجب كما تقدم، وحرم تشميت عاطس، فأولى الرد عليه، التشميت هو أن تقول يرحمك الله، ف فالرد عليه بغفر الله لنا ولكم كما يقول الملك أو غيرهم يرحمكم يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا من باب أولى. إذا كان التشميت الذي أكد حرام، فكيف بالرد على المشمت؟ باب أولى. قال وحرم نهي لاغ بأن يقول كف عن هذا اللغو أو نحوه، أو إشارة له أي للاغ بأن ينكف. وأكل وشرب أو شرب، وابتداء صلاة نفلا لا فرضا. أما إذا ذكر فريضة يجب عليه قضاءها في الفور فقالوا يقوم. وأذكر أنهم قالوا، أذكر من شيخي أنه قال يقول لجاره أنا أريد أن أقضي المنسية أو فائدة حتى يعذر، يعني لأن الناس يستغرب ما بال هذا الرجل يقوم ويصلي في وسط خطبة، فيجوز له أن يتكلم بقدر مثلا فيقول أنا أقضي فائدة مثلا، ثم يقوم ويصليها فورا ولا ينتظر إلى نهاية الخطبة هكذا قيل. طيب وابتداء صلاة نفلا، نحن هنا نتكلم عن تحريم النفل. بخروجه أي الخطيب للخطبة لجالس بل وإن لداخل، وقطع ولو عقد ركعة ولو لم يتعمد إن كان جالسا. إذا كان جالس وقام للصلاة مع الإيش بعد الخطيب. ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد، أما الداخل فهي مسألة فيها خلاف أهل العلم فأمره أخف، فإذا تعمد يقطع أيضا عندهم، أما إذا ما تعمد نسي أو جهل أما الجالس ولو كان ناسيا أو جاهلا. الله أعلم. قال لا إن جهل، نعم إن تعمد النفل بأن علم بخروج الخطيب وأحرم عمدا فيقطع ولو عقد ركعة، لا إن جهل هذا الداخل يعني خروجه أو ناسيا فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة، لكن يخفف تجوز فيهما بأن يقتصر على الأركان والسنن، يعني السنن طبعا أكد من المندوبات، يعني يترك المندوبات لكن يقتصر على الأركان والسنن. ومفهوم ابتداء نافلة ابتداء صلاة آخري أنه لو كان متلبسا بنفل قبل خروج الخطيب وخرج الخطيب وهو في أثناء، يعني أنه لا يحرم عليه الإتمام مطلقا، وهو كذلك بل يجب عليه الإتمام، لأنه أن النافلة تلزم الشروع عند المالكية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.